بسم الله الرحمن الرحيم. منتديات بريدة سيتي تقدم. منك تعلمنا الوفاء والشهامة. منك تعلمنا الوفا والشهامة، ومنك تعلمنا دروب الرجاجين، يا من على شنه وطيبات وسامة، يبكي في ربعك والرجال منك تعلمنا الوفا والشهامة، ومنك تعلمنا دروب الرجاجين، يا من على شنه وطيبات وسامة، يبكي في ربعك والرجال شرق البلاد التهامة، ويبكيك فنجالك ودلاتك والهيل، وتبكيك من شرق البلاد التهامة، ويبكيك فنجالك ودلاتك والهيل، ويبكيك طفل توب والفطامة، يبكيك يبكي دون المعامي، عليك قلبي يا أبو صالح ندامة، وعليك عيني ممرة حتى لي الليل، عليك يلي عالي في من يعرفك دندن عليك الهمالي، شيخ على في كل مجد احتراما، تشهد لها الايام والنجم والليل، احلاك ظروف يرتسم بابتسامة، كنا يبشرنا ببيض المقامين، حتى بلحظة الألم واحتدامه يضحك، ولكنها على جرف نمهين، يا رب برد وسط قبره عظامه، في قدرتك سقله صدوق المخايين، تثبت على قبره نفل والخزامة، وتحب في قبره من عطى درج الزين، تثبت على قبره نفل والخزامة، وتحب في قبره من عطى لأنه كريم ما في جرفي خصامة، لهم للي ينقل القال والبيت، يفي بميقفه وكل التزامة، قد وهلنا بالكايدة والتساهيل، يا الله يا مرسي صدوق الغمامة، يا مرسل على برهط ربابي، يا رازق النملة وطير الحمامة، يا من مرت الليل والجد يوسهل، يا رازق النملة وطير يا ما نمرت الليل والجاد يوسهي، تجعلهم بجودك نجاة وسلامة، حساب مكاين، تجعل لهم جودك نجاة سلامة. في ساعة فيها حساب مكاييل، واختامها عليك يا أبو شهامة. دمعي سكبت والعبايا المراسي، دمعي سكبت والعبايا المراسي.